إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيره من خلقه وأمينه على وحيه، وأشرف من وطئ الحصى بنعله، أغر عليه من النبوة خاتم من الله من نور يدور ويشهده، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زال الكلام متصلا في نقد الفكر الصوفي الذي انتشر وعم أرجاء العالم الإسلامي. وكنا قد تحدثنا في خطب سابقة عن لمحات يسيرة عن ذلك الفكر الذي عم وطم واعتنقه كثير من الناس، الآلاف المؤلفة في أرجاء العالم الإسلامي يدينون بهذا المذهب أو بهذا الفكر، وكثير من الناس يظنونه الطريق المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، والأمر ليس كذلك، فقد بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن وألزمه بشريعته، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغن عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ذكرنا في خطب سابقة أن هذا الفكر لم يكن موجودا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، بل ما كان يعرف هذا المصطلح أساسا، هذا المصطلح لم يكن موجودا البتة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ظهر في القرن الثالث بعد 300 عام من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظهر في بداياته على أنه تقشف وزهد وتقلل من الدنيا، ولكن الحال تطور أمر حتى وصل إلى مراحل بعيدة، حتى وصل إلى الزندقة وإلى ادعاء الاتحاد مع ذات ربه جل وعلا. كما ذكرنا أن هناك طوائف من أهل التصوف يعتقدون بالحلول وبالاتحاد وبوحدة الوجود، بأن الكون كله وحدة واحدة، وأن ذات الخالق هي عين ذات المخلوق، وذلك هو الكفر الأكبر، وذلك هو الضلال البعيد الذي ما بعده ضلال. من مسائل التصوف التي يخدع فيها أرباب التصوف العوام ووسطاء الناس مسألة الكرامة وكرامات الأولياء. نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة عن قضية الكرامة، عن مفهوم الكرامة وعن ماهية الكرامة. فالكرامة عرفها العلماء قالوا هي أمر خارق للعادة، هي أمر خارق للعادة يجري الله على يد وليه نصرا وتأييدا وإعانة، أمر خارق وخارج عن العادة خلاف العادة التي اعتاد الناس عليها، شيء خارق يجري الله جل وعلا على يد وليه الصالح إعانة له على أمر دينه أو دنياه، ونصرا له وتأييدا، وهي الفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي إكرام من الله جل وعلا، وهي ليست كذلك شرطا من شروط الولاية كما يعتقد كثير من الناس، أن الولي لا بد أن تكون له كرامات، لا بد أن تقع على يديه كرامات، وهذا ليس بلازم. فقد يكون العبد عبدا صالحا تقيا وليا نقيا إلى أن يموت ويلقى الله جل وعلا، ولا تنخرق له العادة. ليس بالضرورة أن تنخرق العادة للولي الصالح، وقد يكون الإنسان صالحا ولكن تنسه كرامات، كرامات خوار العادات. وإن كان الشيخ الإنسان رحمه الله تعالى قد قال إن لزوم الاستقامة، إن الكرامة هي لزوم الاستقامة، الكرامة لزوم الاستقامة، أن يكون العبد مستقيما على أمر الله، ملبيا أوامر الله جل وعلا، منتهيا عن المحرمات التي حرم الله سبحانه وتعالى، طيلة حياته في صباه وشبابه وطفولته وشيخوخته حتى يرضى الله جل وعلا، يكون مستقيما. هذه كرامة، أن يكون عبد ثابتا على منهج الحق، ثابتا على الطاعة، مقيما للصلوات، تاركا للمحرمات، فاعلا للواجبات. هذه هي رأس الكرامات، وهذا هو رأس الكرامات، أن يكون الإنسان مستقيما على أمر الله جل وعلا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. إذا ليس من شرط الولاية أن تنخرق العادة من العبد الصالح، وربما يكون الرجل صالحا إلى أن يموت ولا ترعى له كرامة واحدة، كحال كثير من الصحابة لم تعرف لهم كرامات، كثير من الصحابة لم تعرف عنهم كرامات ظاهرة أو واضحة يعلمها كثير من الناس، ولكنهم هم أولياء الله جل وعلا، بل هم سادات الأولياء، هم خير عباد الله الصالحين، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأنزل في شأنهم القرآن يتلى إلى قيام الساعة. الكرامة باقية في الأمم السابقة، باقية في الأمم اللاحقة، وقد كانت الأمم السابقة، فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم طرف من كرامة الأولياء، فذكر كرامة أصحاب الكهف، أولئك الشباب الصالحين الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى وكفروا بما يعبد دون الله جل وعلا، وكان أهلهم كفارا لجوا إلى غار فأكرمهم الله سبحانه وتعالى، فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أنامهم الله جل وعلا في ذلك الكهف في ذلك المكان 300 سنة، 300 سنة بالحساب الشمسي، و300 سنة و9 سنوات بالشهور القمرية، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، كانوا نياما ويقلبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا. هذه كرامة من كرامة الأولياء، لأنهم كانوا شبابا صالحين، إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطفا. أكرمهم الله جل وعلا وأغواهم في ذلك الكهف تلك الفترة الطويلة. هذه من كرامات الصالحين، كذلك من كرامات الصالحين التي ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز ما جرى لمريم عليه السلام، أنها كانت عابدة ناسكة، وكانت أمها قد نظرتها في خدمة بيت الله جل وعلا، إذ قالت لمراجع عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت مريم عابدة ناسكة معتكفة في المحراب في بيت المقدس تعبد الله جل وعلا، وكانت تأتيها الفواكه في غير موسمها وفي غير أوانها، تأتيها فاكهة الشتاء في زمان الصيف وفاكهة الصيف في زمان الشتاء. فدخل عليها نبي الله زكريا عليه السلام وهو زوج بها الذي كفلها، دخل عليها زكريا عليه السلام المحراب وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا من عباد الله الصالحين بل من أنبياء الله جل وعلا، وجد عندها هذا الرزق. يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، هذا جاء من الله جل وعلا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه لما رأى زكريا عليه السلام أن مريم تأتيها الفاكهة في غير زمانها، تذكر أنه عقيم لا ولد له، فدعا الله جل وعلا أن يرزقه ولدا ولو بعد حين ولو بعد فوات الأوان ولو بعد أن بلغ من الكبر عتيا. هنالك دعاك يا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمع الدعاء. يا ربنا كما رزقنا مريم الفاكهة في غير أوانها ورزقنا ذريتها ولو كنت قد بلغت من الكبر عتيا. دعا زكريا ربه. هذه كرامة مريم عليه السلام أكرمها بها الله جل وعلا لما كانت صالحة تقية ناسكة وصديقة لله جل وعلا. كذلك من كرامات مريم عليه السلام أن الله جل وعلا أجرى من تحتها نهرا لما كانت حاملا بعيسى عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. لما جاء المخاض كانت مريم عليه السلام امرأة بتولا لم تكن متزوجة كانت بكرا لم تتزوج فرزقها الله سبحانه وتعالى ولدا بلا ذنب وهذا من قدرة الله جل وعلا ومن آيات الله جل وعلا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فرزقها الله بعيسى عليه السلام فنجت إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها وبقراءة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أجرى تحتها جدولا يجري بالماء إلى عذب الظلال تشرب إذا عطشت وهز إليك بجذع النخلة هز جذع النخلة مع أن النخلة لا يهزها شتاء الرجال ولكن هذا من باب نقل الأسباب فالعبد إذا أراد رزقا من الله جل وعلا لا بد أن يترك أسبابه وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذه كرامة من الله جل وعلا أكرم بها مريم عليه السلام. كذلك من كرامات الرجال في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان عن أنس عن أنس مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهما رسيد بن حضير وعباد بن بشر كان ذلك الصحابيان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة مظلمة فخرجا من عنده فكان في أيديهما مثل المصباح حتى أتى كل واحد منزله أضاءت أيديهما كان في مثل المصباح أنارهم الطريق في ليلة ظلماء شديد الظلام فأصبح في أيديهما مثل المصباح حتى تفرقا ودخل كل واحد منزله. هذا أيضا كرامة بهذه الصحابي الكريم والكرامات الكثيرة كما قال العلم كثيرة في تاريخ العالم الإسلامي لعباد الله الصالحين وتكون فيها إعانة ويكون فيها النصر والتأييد ولم يمكن أهل السنة والجماعة الكرامات. إن أهل السنة والجماعة لا يمكن الكرامات إنما كرهها المعتزلة زعموا أن كرامة إذا قيل بها فإن هذا يؤدي إلى الاختلاط بين النبي وبين الولي اختلاط المعجزات بالكرامات ولكن قولهم باطل بل الكرامات ثابتة لعباد الله الصالحين قد جاء في القرآن الكريم وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والواقع يثبتها ويؤكدها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في كرامة الأولياء. ولكن بالمقابل نجد أن أهل السنة والجماعة يكفرون بالخرافات والترهات. نعم نصدق بالكرامات وبما يكرم الله جل وعلا به عباده الصالحين ولكن نكفر بالخرافات وبالترهات والمسائل التي لا تجب الكرامات التي ادعى الصوفية أنها كرامات لعباد الله الصالحين وليس كذلك إنما هي إما من باب السحر من باب الدجل والشعوذة والتعاون مع الشياطين وإما أكاذيب لا وجود لها في الواقع. إن كانت وقعت فهي من باب السحر والتخيل وتلاعب الشيطان وإلا فهي من أكاذيب وأساطير الأولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيتنافس فرد التصوف في إثبات أن شيخهم وليهم هو أرفع كرامة وأنه أخطر من بقية الأولياء حتى ذكروا في كتب آداب الولد مع شيخه أن المريد لا يجوز له أن ينصرف إلى ولي آخر إلا بعد إذن شيخه. لماذا؟ قالوا حتى لا يرى من كرامة ذلك الآخر ما يظن أنه أفضل من وليه. شغل غيره حتى لا يرى كرامة لذلك الولي الثاني فيظن أن شيخه الثاني أعظم الشيخ الأول ولهذا لا يجوز للمريد أن يزور شيخا آخر إلا إذا صدق له شيخه وأعطاه تأشيرة زيارة يزور ذلك الولي الآخر وإلا فهو معتكف وملازم لذلك الشيخ. لقد بنت صوفية على كرامات أولياء كثير من العقائد الفاسدة ورتبوا عليها أوهاما وطقوسا وتقديسا للبشر حتى رفعوهم إلى مقام الألوهية والربوبية. فبعضهم يدعي أنه الذي خلق السماء، قال أنا عرشها والكرسي، أنا من السماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم يطفيها. قال أنا العرش والكرسي، لو ما بس مجاملة لرب عز وجل جهنم كان طفيلة، كان أشياء كطفاء يريح الكفار ريح الناس، لكن بس مجاملة مراعاة لربنا جل وعلا تركها. هذا كله من باب الكرامات، يدعي أنه صاحب كرامات وصاحب جاع عند الله جل وعلا، ولهذا يقولون ما يقولون. قال بعضهم ولو حل سري في الجبال أذابها، كل هذا بدعوى الكرامات. ولو حل سري، ما هو السر في هذا؟ قال ولو حل سري في الجبال أذابها وصيرها كالعين تجري بسرعة، ولو أنني ألقيت سري على حصى لكانت تخاطبني بأحلى مقاله. قال سري لو كنت بالحصى انظر معي بأحسن كلام. هذا كله من جرهات الأكاذيب. بعضهم يقول نار خليل خبت من سر غفلتنا، يا الختمية نار خليل خبت من سر غفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، أيوب لما دعانا عند بلوته هجاته الله إلى حرمتنا. قال نحن النار طفينا، نحن إبراهيم طفينا، أيوب نحن نجيناه، يعقوب نحن كنا معه، يونس كنا معه، كل الأنبياء قالوا نحن جبنا دعوته. وهذا كل كلمة عن الله جل وعلا، وكلهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، والتكذيب للنصوص الواضحة الصريحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه، ما قال نبيذ المرضى الخديم، إذ نادى ربه قال أيوب لما دعانا عند بلوته، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وباب في هذه الكرامات الكلام في ذلك يطول ويطول. قواميس بل صنف في ذلك كتبا في الكرامات، ككتاب الطبقات الكبرى الشعراني، وحدث عنه ولا حرج عما فيه من الكرامات ولا حرج، حتى ذكر في هذا الكتاب كتاب كرامات الاولياء النفاني الفاخر ان الشيخ ابراهيم العريان، اسم الشيخ ابراهيم العريان، كان يخطب عريانا، تخيل امام الجمعه ياتي عاري ويقول السلام ويجلس ويخطب بالناس عاري والمصلون جالسون يتفرجون في هذا الامام العاري يخطب ويقول قال الله واتقوا الله واستغفروا الله، قال فيحصل الناس بصر عظيم. دي قال كرامة إمام جمعة ماشي لا علم لا جلابية ولا شال ولا شيء خالي من أي فرق ويخطب والناس جلوس، ويقول السلطان عبد الحميد وباب اللوب وجامع طولون قال فيحصل الناس بصر عظيم، الكل يخرج من الجامع وهو معجب وقد استفاد من هذا الخطبة العظمى. هذه كرامة من كرامات الأولياء، يخطب عاريا. آخر قال من كراماته أنه كان يتاجر بالحشيشة، يعني مخدرات، كان مروج المخدرات، كان يتاجر بالحشيشة. ومن كراماته أن الرجل إذا اشترى حشيشة واحدة تاب من ذلك، استعمال مرة واحدة بس، إذا اشترى حشيشة منه تاب، يعني بالظلم من مرة واحدة ثاني لا هو لا غير، مرة واحدة بس بالعمر. هل هذه كرامة؟ بل بعض ذكر في كتاب جامع كرامات الأولياء والشعراني أشياء مستحية من ذكرها، بعضها فواحش وكبائر موبقات، موبقات جعلها مع الكرامات. وإذا أردت أن ترجع إلى واقعنا السوداني كتاب طبقات المضيفات، كتاب معروف بحقه في جامعة الخرطوم، ذكر الحق وهذا الكتاب. قال عبد الزركلي في الأعلام ترجم لي المضيفات، هذا شاعر ومؤرخ سوداني له كتاب الطبقات في كرامات أولياء حافل بالتبهات، مكتوب حافل بالتبهات، قال ذا كتاب مليان تبهات. وهو كذلك ذكر في هذا الكتاب أنواع من الكرامات وأشياء لا يقول بها الإنسان عاقل أصلا. من هذه الكرامات التي ذكرها قال الشيخ أحمد ولا الصغيرون، من كذا الصغيرون، قال هذا الرجل أعطاه الله الدرجة الكونية وهي درجة كن فيكون. قال تقول لشيخ كن فيكون، قال الدرجة الكونية عند الشيخ ولا الصغيرون، يقول للشيخ كن فيكون، الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الشيخ يقول للشيخ كن فيكون، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا كرامة أخرى في هذا الكتاب كتاب الطبقات أعوذ بالله، أن رجل يسمى خليل الرومي، ونكتفي بهذا، رجل يسمى خليل الرومي، أتته المرأة أو رجل قالوا إن خادما لي قد شرد، يعني عندي خادم شرد، فاتح البيت الخدمة كثر الحلاق زهقت فاتح طمشة وأريد أن ترجع، فقال أحضر ديكا فصية وبصرة وبرمة مريض بها الرمز برمة مريض. والرجل قال خليل الرومي قال من طلبة، قال فجاءنا رجل بتكين خصيين، اثنين ديك خص تان وبصلتين وبرمتين من المريض، هذا كلام في النص. قال فذبح الديكين والبصلتين وكذا الله وصف المريض وشربها هو وطلبته، كان هو تعالى مع كل شنو شربوا هذا المشروب المسكر. ثم جاء بعد ذلك خادمه ووجد دي كرامة. هل هذه كرامة؟ لذلك لما نقول هذه ليست كرامات، هذا ليس إنكار للكرامات، إنما إنكار للخرافات التي عجعلت في أفكار وأذهان أهل التصوف. هذه الخرافات، والكرامة هي إكرام عبد الصالح، ليس فيها إضرار، وليس فيها كفر بالله، وليس فيها معاصي، بل هي مكرمة ربانية من الله سبحانه وتعالى لعبد الصالح لتعينه على مدينه والدنيا. ذكر النبهاني في كتابه أن أحمد البدوي صاحب مصر تعظمه أنكر عليه أحد الناس في المولد، واحد قال المولد ظهر، قال فسلب منه الإسلام والإيمان والقرآن، فرق شأن الإسلام والإيمان والقرآن، فلاصبحت منه شعرة تحن الإسلام، خلاه يشوف ذاكرة فيها صفر صفر بيت فاضي ما ضيحت، سلب منه كل شيء. فتدخل بعض الناس واعتذر الرجل فرد إليه الإسلام والإيمان والقرآن، كل رجع له واعتذر. فعلى واحد مثلا يقول هل هذه كرامة؟ هل هذه كرامة أن تسحب الإسلام والإيمان؟ الولي الصالح يدعم الإيمان أم يسحب الإيمان؟ شال بدل يزيد إيمان على إيمانه حب الإيمان فيه سحب شال، كم بدأ خلاه خالي خالي إيمان. هل هذه كرامة؟ هذه ليست كرامة، هذه خرافة، وهذه ليست في الواقع موجودة أصلا، في الواقع غير موجودة، ولا أردت أن تثبتها إنما هي أكاذيب فقط. ما عندها سند، ما فلان قال، حبيبتي قالت، خالتها كلمتها، جارتها قالت ما شاءت. أسانيد مظلمة ليس فيها كلام مثبت، وإنما هي حكاوي وأقاويل، وكلام ليس له إسناد ولا خطاب ولا زمام. وموجود كل المصدر موقوع، والصوفية الآن جاءوا بالجفري لروي لهذه العقائد الفاسدة. الجفري شغال حان في السودان، ومن دعاة البلالة ومن داعي إلى البلالة، كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، خام آلاف الناس في مساجد مرغانية وكويت ساعة خضراء شغال، يخدع في الناس ويروي لهذه العقائد الفاسدة، بعد أن حرر الله العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يريد أن يردهم مرة أخرى إلى التعلم بالشيوخ والقبور والأضرحة والبيانات، وأن الشيخ ينفع وينقل، وأنه وأنه وأنه عايز رجع الناس ثاني إلى دعاء لله. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى هدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بالإسلام رب العالمين. شغال الحضارات كلها في الأولياء والصالحين وسيد فلان وسيد عوس، هذا ليس من شيء وليس من هدي مصطفى عليه الصلاة والسلام في شيء، إنما هذا كله من باب تكثير أتباع، يكثر أتباعهم ويروجون لمشايخهم حتى ينالوا العظمة والجاه في الدنيا. ولكن الله سبحانه وتعالى توعد أولئك المضلين بالعذاب الشديد، إن الله لعن الكاذبين وعدنا سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تكفير أتباع بدعوى الكرامات والكرامات والشفع الكرامات ودعس الشيخ ودعس الكرامات وطار ونزل وفعل ومسك الدنيا وصفت الكون وفعل وفعل، كلها أشياء لا يؤمن بها العقل السليم ولا الفطرة السليمة تقبل هذا الكلام. كل هذا لما وجدوا الناس أو كثير من الناس في غفلة عن هذا، وجدوا أن عوام المسلمين قد خدعوا بهم وأحسنوا منهم ظن وظن أنهم ناصحون وأنهم صالحون، فصدقوا فيما يقولون من الباطل والزور والبهتان والكفر بآيات الله سبحانه وتعالى والاستهزاء بها. ولكن الله جل وعلا قيض لدعوة التوحيد رجالا ينافحون عنها ويخرجون عنها ويكافحون أرباب الضلالة وأصحاب الجهالة وأدعياء الضلالة الذين يشهدون الليل والنهار في إغواء الناس من ظلمهم، والله سبحانه وتعالى مهم نورا، هو الذي أرسل رسولا بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنسأل الله جل وعلا أن يحرر العباد جميعا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن يرزقنا جميعا إخلاصا وصدقا وحسن الاعتقاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعالي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قولوا الصلاة يرحمكم الله.